السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النصيحة: هل من تكلم عليه الشيخ ربيع محمد عمان اتبع فيه الحق من باب التجريح فقط؟ التجريح لا يخالف الحق يا أخي، أنت تقول كان الحق يخالف التجريح، الأئمة جرحوا وعدلوا كله حق، لكن الشيخ ربيع ماذا تكلم على من؟ في الحقيقة لا يهم الناس تكلم في الدنيا كلهم إلا لما تكلم على سيد قطب غفر الله له ورحمه في مسائله الخاصة عقدية وفي الصحابة، فعلى كل حال الناس ما صبروا. أما إذا تكلم على الدنيا كلها ما يهمهم، فهم الذين إخوان المسلمين خاصة نحن ننصحهم ألا يتنافضوا بل يقبلوا الحق. هل كتبه موجودة على كتب السيد كتب وكذلك كتاب الشيخ؟ فالدين النصيحة، لأجل النصيحة تكلم ألا تأخذوا منه الأخطاء، خذوا ما سفى ودع ما كتب، لكنهم سبحان الله لا يجيزون أن يتكلم في بشيء، ولم يتكلموا بسوء إن شاء الله، إنما هو بيان على. ومن قبل الشيخ دويش محمد إيش اسمه؟ دويش رحمه الله تكلم وكتب، فليس هو وحده، أما الشيخ محمد جامي أيضا رحمه الله نعرفه، كان يدرس ونحن تلك الأيام في المدينة مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يجلس ويناقش هؤلاء العلماء الكبار ما شاء الله يجلسون معه. الشيخ محمد أمان جامي أيضا رجل ورع تقي، نعرفه وقد خالطناه وجالسناه ودرسناه ما درست عليه، لكني كنا نجالس فرحمه الله ما تكلم إلا عقائد، خاصة عقائد التيجانية وغيرها اللي منتشرة في أفريقيا وهو من بلاد أفريقيا أصلا، ثم كذلك العقائد الأخرى التي ما أظن أنه تتكلم على سيد قطب، لكنه تكلم على الذين هم يتكلمون في مشايخنا وغيرهم، حتى بعضهم تكلم على الشيخ بن باز هذا عام البصر، البصر البصيرة، يعني هذه الكلمة لو مزجت لباين بحر لو مزجت لباين بحر ما زجته. فالحاصل على كل حال، يعني الشيخ محمد أمان جامي بارك الله فيه ورحمة الله عليه ما تكلم إلا بحق. أنا أريد من الإخوان هؤلاء الذين يكرهون الشيخ الربيع والشيخ محمد أمان جامي، هؤلاء في الحقيقة أعلام السنة، الشيخ أحمد أيان نجمي، الشيخ زيد، ما رأيتم يعني مثل الشيخ بن باز هناك في جيزان جزاهم الله خير، رأينا فالحمد لله ما تكلموا إلا من رعوه حقا عليه أن يتكلموا. أما ليس معنى أنهم فرقونا، يقولون خذوا كتبهم أيها الإخوة من الإخوان بصراحة أقول أنهم هم الذين يزعجون الناس ويتكلمون بالشباب أو يغوون الشباب، فردوا على كلامهم. هل رأيتم أن أحدا ردا يعني علميا على ما نقل هؤلاء؟ ما جاءوا به من عند نفسهم، إنما نقلوا نقلا، أنا ما رأيت رد منهم في الحقيقة. فهم لا يريدون، هذا هو الإرهاب الفكري، والإسلام يمنع من كل إرهاب فكري أن يكون الناس في أمن فكري على دين الله عز وجل. هذا ما عندي والله أعلم. وإذا أحد رأى خطأ في كلامي أو في يعني تبرير كلام هؤلاء الأئمة فيذكر لي إن شاء الله.